لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، وهذا مختصره، في فصل في تفنيد شبه الرافضي في دلالة آية إنما وليكم الله ورسوله. احنا قلنا إن عشان بيعتمدوا على إيه؟ على إن علي رضي الله عنه تصدق وهو إيه؟ هو راكع. طبعا هذا كلام باطل سندا ومعنا. يقول ثم إنه يعتمد في تفسير القرآن على قول يحكى عن بعض الناس، مع أنه قد يكون كذبا عليه، وإن كان صدقا فقد خلفه أكثر الناس. فإن كان قول الواحد الذي لم يعلم صدقه وقد خلفه الأكثرون برهانا، فإنه يقيم براهين كثيرة من هذا الجنس على نقيض ما يقوله، فتتعارض البراهين فتتناقض، والبراهين لا تتناقض. سنسميه برهان يعني حجة لا يمكن ردها. بل سنبين إن شاء الله تعالى قيام البراهين الصادقة التي لا تتناقض على كذب ما يدعيه من البراهين، وأن الكذب في عامتها كذب ظاهر لا يخفى إلا على من أعمى الله قلبه، وأن البراهين الدالة على نبوة الرسول حق، وأن القرآن حق، وأن دين الإسلام حق، تناقض ما ذكره من البراهين. فإن غاية ما يدعيه من البراهين إذا تأمله اللبيب وتأمل لوازمه وجده يقدح في الإيمان والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. ثم نقول اللي هنبدأ به ثانيا، الجواب عن هذه الآية حق من وجوه. الأول أن نطالبه بصحة هذا النقل، اللي هو بيزعم أنه هو شاور له بالخاتم. ها؟ لا، اللي هو أن علي بن أبي طالب وهو راكع صلى الظهر والآية نزلت وجه سائل فلم يعطيه أحد شيئا، حديث أبي ذر وكان عليه راكعا فأومع بخنصره اليمنى وكان متختما فيها اليمنى بقى الناحية دي من هذه الحيطة والشن. وبقيت القصة العجيبة الكاذبة. يقول فإن مجرد عزوه إلى تفسير الثعلبي أو نقل الإجماع على ذلك من غير العالمين بالمنقولات الصادقين في نقلها ليس بحجة باتفاق أهل العلم. قلنا التفسير الثعلبي مليء بالخرافات والموضوعات، ثم إنه لا يعتمد على الإسناد، كل روايات وحكايات بلا إسناد، هذا لا يعتمد. التفسير المسند ابن جرير، يعني ابن أبي حاتم، واللي هينقل الإجماع ناس من أهل العلم بمذاهب العلماء في الأمصار وثقات وعدول، بناء على ذلك نقبل خبره. يقول إن ليس بحجة باتفاق أهل العلم إن لم نعرف ثبوت إسناده، وكذلك إذا روى فضيلة لأبي بكر وعمر لم يجز اعتقاد ثبوت ذلك بمجرد ثبوت روايته باتفاق أهل العلم، يعني بمجرد أن الرواية وجدت يبقى كده ثبتت، لا ما يلزمش. هذا الكلام لا يجب اعتقاده إلا بإسناد صحيح أو بأمر مجمع عليه أو بإجماع على صحة الخبر ولو كان الإسناد فيه ضعف، زي قصة الإسراء والمعراج، في روايات عشان تبقى متواترة متواترة ببعض الأحاديث الضعيفة، مش هيلزم اعتماد الأحاديث الضعيفة في اللي انفردت به، ولكن يلزم تصديق الإسراء والمعراج. الثاني قوله وقد أجمعوا أنها نزلت في علي، من أعظم الدعاوى الكاذبة، بل أجمع أهل العلم بالنقل على أنها لم تنزل في علي بخصوصه، وأن علي لم يتصدق بخاتمه في الصلاة، وأجمع أهل العلم بالحديث على أن قصة المروية في ذلك من الكذب الموضوع. وأما ما نقله من تفسير الثعلبي فقد أجمع أهل العلم بالحديث أن الثعلبي يروي طائفة من الأحاديث الموضوعات، كالحديث الذي يرويه في أول كل سورة عن أبي أمامة في فضل تلك السورة وكأمثال ذلك، ولهذا يقولون هو كحاطب ليل، يجمع أي حاجة بالليل الدنيا ظلمة يمسك بتاع عشان تبقى ايه بتاع عينيها تعبان تقرصه، ويمسك واحدة تانية تبقى خشبة، حاطب الليل ده يجيب الايه اي حاجة. وهكذا الواحدي تلميذه وامثالهما من المفسرين ينقلون الصحيح والضعيف. وانما المقصود هنا بيان افتراء هذا المصنف او كثرة جهله، او كثرة جهله، حيث قال وقد مصنف الرافضي قال وقد أجمعوا أنها نزلت في عليه، فيا ليت شعري من نقل هذا الإجماع من أهل العلم العالمين بالإجماع في مثل هذه الأمور، فإن نقل الإجماع في مثل هذا لا يقبل من غير أهل العلم بالمنقولات وما فيها من إجماع واختلاف. فالمتكلم كلام ده قواعد مهمة جدا، فالمتكلم والمفسر والمؤرخ، المتكلمين اللي ما عندهمش يعني غير علم الكلام ولا علم لهم في الحقيقة بالأسانيد، فممكن يقول لك ده اتفاق السلف، وهو كلام ايه غلط اصلا، فضلا يكون اتفاق السلف ما كنش حد قال من السلف. وكذا المفسر اللي ما بيعتمدش على الاسناد، والمؤرخ ونحوهم لو ادعى احدهم نقلا مجردا بلا اسناد ثابت لم يعتمد عليه، فكيف اذا ادعى اجماعا؟ الوجه الثالث ان يقال هؤلاء المفسرون الذين نقل من كتبهم ومن هم اعلم منهم قد نقلوا ما يناقض هذا الاجماع المدعى، والثعلبي قد نقل في تفسيره ان ابن عباس يقول نزلت في ابي بكر، ونقل عن عبد الملك قال سألت أبا جعفر قال هم المؤمنون، وده الصح إن الآية دي نزلت فيه في عموم المؤمنين كل من كان يوالي الله والرسول صلى الله عليه وسلم. قلت فإن ناسا يقولون هو علي، قال فعلي من الذين آمنوا، وعن الضحاك مثله، يعني من أبو جعفر ده الباقر، ده أحد أئمتهم. الثعلبي إذا كنت بتاخد بالنقل اشمعنى تاخد الحته دي ان هو نزل في علي، وبعدين تدعي الاجماع عليها، وهو اصلا الثعلبي نفسه ده اللي جايب الاثر العجيب ده هو اللي جايب عن ابي جعفر الباقر ابو جعفر الصادق انها نزل انها عامه في المؤمنين، فقال له ده بيقولوا نزلت في علي، فقال له ده علي واحد من المؤمنين، ما يبقى كل المؤمنين هم ايه، انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يعني هم يركعون مش ان هم طبعا ينفع ازاي يقيمون الصلاة وهم راكعون، يبقى الواحد هيصلي الصلاة كلها هو ركع، او الناس كلها هتأدي الزكاة ازاي يؤتون الزكاة، ولازم ان انا وانا العيال اركع واجيب العيال الراجل فقير تعالى خد فنان البركة أبو جعفر حفيد الحسين، حفيد الحسين ابن الحسين ابن زين العابدين محمد، ايوه كده ده تفسير بالمثال بالظبط. الوجه الرابع وعن الضحاك مثله. الوجه الرابع أن نعفيه من الإجماع، بلاش إجماع، ونطالبه أن ينقل ذلك بإسناد واحد صحيح، وهذا الإسناد الذي ذكره الثعلبي إسناده ضعيف، فيه رجال متهمون، وأما نقل ابن المغازلي الواسطي فأضعف وأضعف، فإن هذا قد جمع في كتابه من الأحاديث الموضوعة ما لا يخفى أنه كذب على من أدنى له معرفة بالحديث. والمطالبة بإسناد. الوجه الخامس أن يقال لو كان المراد بالآية أن يؤتي الزكاة حال رجوعه كما يزعمون أن عليا تصدق بخاتمه في الصلاة لوجب أن يكون ذلك شرطا في الموالاة، وأن لا يتولى المسلمون إلا عليا وحده، فلا يتولى الحسن ولا الحسين ولا سائر بني هاشم. عشان مين؟ عشان محدش كان بيتصدق وهو ايه؟ وهو ركع. كلام قوي جدا، وهذا خلاف اجماع المسلمين، لان انتوا كمان بتقولوا يجب ان يتولى الحسن والحسين وكل اللي جم بعد كده، وانتوا بتقولوا الايه دي لم يعمل بها الا علي لانها نسخت ولم يتصدق الا ايه؟ الا علي. في اثار طبعا عند اهل السنه ان الذي عمل بها علي رضي الله عنه. الوجه السادس ان قوله الذين صيغة الجمع فلا يصدق على علي وحده. الوجه السابع أن الله تعالى لا يثني على الإنسان إلا بما هو محمود عنده. أنا قصدت أنهي آية اللي هي اللي هو تصدق عمل بها وحده، استغفر الله، اللي هي أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم رسولا فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، اللي هي مذكور فيها قصة بتاعت ان هو ايه وهو راكع يعني. لكن انا اخطأت في الاستدلال بالموضع بتاع الركوع. الوجه السابع ان الله تعالى لا يثني على الانسان الا بما هو محمود عنده، اما واجب واما مستحب، والصدقة والعتق والهدية والهبة والإجارة والنكاح والطلاق وغير ذلك من العقود في الصلاة ليست واجبة ولا مستحبة باتفاق المسلمين، بل كثير منهم يقول إن ذلك يبطل الصلاة وإن لم يتكلم، بل تبطل بالإشارة المفهمة. بس ده غير صحيح. صحيح إن الإشارة المفهمة لا تبطل الصلاة. يقول وآخرون يقولون لا يحصل الملك بها لعدم الإيجاب الشرعي، ولو كان هذا مستحبا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ويحض عليه أصحابه، ولكان علي يفعله في غير هذه الواقعة. يبقى كل الناس كانت تعمل كده وهي بتصلي. فلما لم يكن شيء من ذلك علم أن التصدق في الصلاة ليس من الأعمال الصالحة، وإعطاء السائل لا يفوت، فيمكن المتصدق إذا سلم أن يعطيه، وإن في الصلاة لشغلا. الوجه الثامن أنه لو قدر أن هذا مشروع في الصلاة لم يختص بالركوع، بل يكون في القيام والقعود أولى منه في الركوع، فكيف يقال لا ولي لكم إلا الذين يتصدقون في حال الركوع؟ ربنا قال إنما وليكم، ليس لكم ولي إلا الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فمعنى الكلام إنه لا ولي لكم إلا من يتصدق وهو راكع. فلو تصدق المتصدق في حال القيام والقعود أما كان يستحق هذه الموالاة على فرض يعني. الوجه التاسع أن يقال قول ويؤتون الزكاة وهم راكعون على قولهم يقتضي أن يكون آتى الزكاة في حال ركوعه، وعلي رضي الله عنه لم يكن ممن تجب عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان فقيرا، وزكاة الفضة إنما تجب على من ملك النصاب حولا، وعلي لم يكن من هؤلاء. الوجه العاشر أن إعطاء الخاتم في الزكاة لا يجزئ عند كثير من الفقهاء إلا إذا قيل بوجوب الزكاة في الحلي، وقيل إنه يخرج من جنس الحلي، ومن جوز ذلك بالقيمة، فالتقويم في الصلاة متعذر، والقيم تختلف باختلاف الأحوال. ولذلك مين اللي قال لكم ان دي كانت زكاة؟ من علي بن ابي طالب، اقصاها انها ايه؟ صدقة. ماشي كده؟ فانتوا هتجيبوا منين في الزكاة ده ما يجزئش؟ الوجه الحادي عشر ان هذه الآية بمنزلة قوله واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، هذا امر بالركوع، وكذلك يا مريم افنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، هذا امر بالركوع، بمعنى وهم راكعون اي وهم يركعون، يبقى امر بالايه؟ بالصلاة والمواظبة عليها. خرج لا خبر غرضه بيان صفة المؤمنين. الوجه الثاني عشر انه من المعلوم المستفيض عند اهل التفسير خلفا عن سلف ان هذه الآية نزلت في النهي عن موالاة الكفار، والأمر بموالاة المؤمنين، لما كان بعض المنافقين كعبد الله بن أبي يوالي اليهود ويقول إني أخاف الدوائر، فقال بعض المؤمنين وهو عبادة بن الصامت إني يا رسول الله أتولى الله ورسوله وأبرأ إلى الله ورسوله من حلفي هؤلاء الكفار وولايتهم. الوجه الثالث عشر أن سياق الكلام يدل على ذلك لمن تدبر القرآن، فإنه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا نهي عن موالاة اليهود والنصارى. ثم قال فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، إلى قوله فأصبحوا خاسرين. فهذا وصف الذين في قلوبهم مرض الذين يوالون الكفار كالمنافقين. ثم قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فذكر فعل المرتدين وأنهم لن يضروا الله شيئا، وذكر من يأتي به بدلهم، يأتي به به الله بدلهم، سيأتي بالمؤمنين الذين يحبهم ويحبونه. ثم قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ذكر أحوال من دخل في الإسلام من المنافقين وممن يرتد عنه، وحال المؤمنين الثابتين عليه ظاهرا وباطنا. هذا السياق مع إثباته بصيغة الجمع مما يوجب لمن تدبر ذلك علما يقينيا لا يمكن دفعه عن نفسه أن الآية عامة في كل المؤمنين المتصفين بهذه الصفات، لا تختص بواحد بعينه، لا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم، لكن هؤلاء حق الأمة بالدخول فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله